قلت له والله سيدي ما بعرف. قال لي هو الذي يعطي الناس صغار العلم قبل كباره، هو الذي يعطي الناس صغار العلم قبل كباره. دائما لما الإنسان بده يعلم يعطي الناس العلم مرحلة مرحلة، الأقل فالأكثر، الأسهل فالأصعب فالأصعب. أما مباشرة واحد مبتدئ ولا لسه في أول الطريق نكلمه عن أمور عالية، هذا فيه تشويش. وكان وقال لي شيخ، وقالوا هكذا، قال لي أستاذي الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، قال لي وقالوا طعام الكبار سم الصغار. طعام الكبار سم الصغار، يعني مو معقول إنسان رضيع نطعمه رز ولحم ويختنق، يختنق مع أن الذي أطعمناه إياه طعام، لكن ليس لهذا السن. فدائما يعني لما نعلم نعطي جرعة وراءها جرعة وراءها جرعة أعلى، وهكذا بالتسلسل وبالهدوء، وكالذي يطعم الآخر لقمة فلقمة فلقمة، فيسهل عليه هضم هذه المعلومات. قلت هذا من أجل ما جاءني من اتصالات أو رسائل، قالوا وجدنا في كتب بعض المعاصرين أن البدل موضوع في جدول المدود مع المدود التي لها سبب الهمزة، ليس الأمر كذلك. البدل ما هو إلا حالة ملحقة بالمد الطبيعي، لأنه حركتين لكل القراء، مجيء الهمزة لم يؤثر في تطويله أبدا، إلا أعود فأقول إلا عند الأزرق عن ورش إن مده أربعا أو ستا، بس في هذه في هاتين الحالتين. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن المد الطبيعي، وقلنا بأنه أساس المدود، وأنه هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب، وشرحنا ذلك. ثم تكلمنا على المد الثاني من المدود التسعة وهو مد البدل، وبينا بأنه كل همز ممدود، هذا تعرفه عند المجودين. انتبهوا لهذه الناحية، مد البدل عند المجودين كل همز ممدود. كل ما شفت في القرآن همزة ممدودة، أو إي، هذه الأصوات الثلاثة، هذا عند القراء اسمه مد البدل. سبب التسمية أنه في الأصل لهذا، في أصل هذا المد لا تجمع العرب بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى. هذا الأصل، لا هذا يعني في علم الصرف، لما أقول الأصل يعني في اللغة وفي علم الصرف، لكن عندنا في التجويد لا يشترط في مد البدل أن يكون كل مد بدل أصله همزتان. لما بقول آمنوا وزنها أفعلوا أصلها أأمنوا، نعم أصلها همزتان، لكن لما أقول وجاءوا على قميصه بدم كذب، وجاءوا عندنا في التجويد مد بدل، انتبهنا، هل أصلها همزتان؟ أبدا ما أصلها همزتان، همزة فعل جاء أتبعت بواو الجماعة. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، أونا أو هذا همز ممدود عندنا في التجويد نسميه بدل، هل أصله همزتان؟ أبدا، واو فعل راء يرائي، الهمزة أصلية من أصل الفعل، وجاء بعدها واو الجماعة. إذن في علم التجويد نكتفي بكلمة كل همز ممدود، ما نكثر كلام على الطالب. ولو لأني أردت أن أبين سبب التسمية ما تكلمت، سبب التسمية ليس تجويد، سبب التسمية من علم الصرف، في التجويد كل همز ممدود وبس. دائما حاولوا لا تكتروا كلام على الطلاب. أشبعنا الكلام على مد البدل في الحلقة الماضية، ووقفنا عند مد العوض وهو المد الثالث من المدود التسعة التي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها. مد العوض عندنا كما نعلم في اللغة العربية ظاهرة لغوية اسمها التنوين، تنوين بوزن تفعيل، نونه ينونه يعني جعل في آخره نونا، نونت الكلمة جعلت في آخرها نونا، هذا أمر يعني موجود في العربي في اللغة العربية وموجود في بعض أخواتها يعني في اللغات الأخرى، ما نريد أن نتطرق من اللغات التي تنحدر من اللغة السامية الأم، عندهم ظاهرة مثلا في العبرية ظاهرة التمييم، التمييم تعادل التنوين عندنا، تمييم يعني جعل آخر الكلمة ميما، هذا يعني معلومة إضافية. فعندنا في اللغة العربية ظاهرة التنوين يعني أن العرب تلحق نونا بآخر الأسماء يقولون بيت بدل ما يقولون بيت، بيتا بيت يعني بحسب اختلاف إعراب الكلمة. هذا التنوين تفعله العرب في الأسماء حالة وصلها بما بعدها، أما إن وقفوا عليها فلا يفعلون ذلك. التنوين كما نعلم إما أن يكون رفع أو نصب أو جر، فإن كان التنوين رفع مثلا بيت وأرادت العرب أن تقف عليه يحذفون التنوين ويقفون بالسكون، يقولون هذا بيت جديد مثلا، فإن وقفوا قالوا هذا بيت ولا يقولون هذا بيت. إذن في الرفع يحذفون التنوين ويقفون بالسكون. كذلك الأمر بالنسبة إلى الجر، نظرت إلى بيت جميل، إلى بيت جميل، فإن وقفت قلت نظرت إلى بيت فحذفت التنوين وقفا ولم أعوض عنه بشيء. الحالة الثالثة والأخيرة وهي إن يكون التنوين تنوين نصب، العرب كانوا إذا وقفوا عليه حذفوا النون يعني التنوين وعوضوا عنه بألف. رأيت بيتا جميلا، رأيت بيتا، فإن وقفوا عليها قالوا رأيت بيتا أو رأيت بيتا جميلا، فحذفوا التنوين من آخر الكلمة لكن عوضوا عنه بألف، فقط في حالة النصب. هكذا لغة العرب، والقرآن العظيم نزل بلغة العرب. إذن عندما يمر معي في القرآن العظيم كلمة آخرها تنوين، إن كان تنوين رفع أو جر أحذفه وأقف بالسكون، إن كان تنوين نصب أحذفه وأعوض عنه بألف تلحق بالمد الطبيعي. رأيت بيتا جميلا، هذا كاللغة في القرآن، وكان الله عليما حكيما، فإن وقفت قلت وكان الله عليما حكيما، حكيما كيما نفس الطول، واللفظ في نظيره كمثله. انتبهنا، هذه الألف هي عوض عن التنوين المحذوف، من هنا سمي هذا المد مد عوض، لأننا عوضنا عن تنوين النصب حالة الوقف بألف، هذه الألف تمد بمقدار حركتين وتلحق بالمد الطبيعي. لماذا نقول تلحق ولا نقول مد طبيعي؟ لأن المد الطبيعي في الوصل والوقف، يا موسى، إن وقفنا وإن وصلنا هذه المدود موجودة، هي مدود طبيعية، لكن ألف وكان الله عليما حكيما ليست موجودة إلا حالة الوقف، من هنا يسميه العلماء ملحق بالمد الطبيعي. دائما الملحق، الله يسلمكم، متى نقول عن أمر ملحق؟ عندما لا يستكمل الشروط، أي شيء لا يستكمل الشروط يلحق إلحاقا. لذلك يعني ولو استطردنا قليلا، عندنا في النحو عندنا الجمع المذكر السالم يرفع بالواو والنون وينصب ويجر بالياء والنون، أليس كذلك؟ متى يقال جمع مذكر سالم؟ إذا أتيت هذا المفرد وضعت بعده واو ونون، فلاح فلاحون، عامل عاملون، مثلا قيسوا عليها هذه الكلمة خالد خالدون أو خالدين، فالمفرد بقي كما هو، من هنا سمي سالما. جمع مذكر سالم يعني سلم المفرد وألحقنا به واو ونون أو ياء ونون، سلم من التغيير، من تغيير حروفه أو تغيير الحركات والسكنات، بقي المفرد كما هو، جمع مذكر سالم يعني سالم من التغيير. لكن وجدنا في لغة العرب، علماءنا علماء النحو وجدوا في لغة العرب أن هناك كلمات لم يسلم المفرد عند جمعه كما هو، يعني كانت العرب تلحق به واو ونون لكن في تغيير، يعني يقولون أرض أراضون أراضين، لو قالوا أرض أرضون أرضين لو لكان جمع مذكر سالم، لكن العرب لم تقل أرضون، قالوا أراضون فتحوا الراء، أراضين فتحوا الراء، فتحير العلماء ماذا يقولون عن هذا الجمع؟ هل يقولون جمع مذكر سالم؟ لم يسلم المفرد، لذلك شو قالوا؟ ملحق بجمع المذكر السالم. دائما الملحق معناها اختل فيه شرط، يعني وإن حبينا كمان نستطرد استطراد يعني لطيف، وإن كان ما من عادتنا نحكي إلا بالتجويد في برنامجنا، سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وأعظم شخصية بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. من هم الصالحين أيها الإخوة؟ ربنا قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أعلى شيء الأنبياء، يليهم درجة الصديقون، يليهم درجة الشهداء، يليهم درجة الصالحون، وهم أقل المراتب. سيدنا إبراهيم عليه السلام من تواضعه حتى ما له شايف نفسه من الصالحين، عم يقول ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. إلحاق، عرفت شو الإلحاق؟ يعني أنا ما لي متصف بصفات حتى أكون واحدا منهم، ألحقني بهم إلحاق لأنني أحبهم. ونفس الكلام قاله ابن حفيده سيدنا يوسف، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يعني شوفوا كيف ساداتنا الكمل الأنبياء ومن سار على دربهم، يعني تواضعهم لله عز وجل، ما يرى أنه والله أنا عظيم أنا كذا، لا لا لا، لا يرى نفسه، بل يرى فضل الله عليه. فالذي يرى فضل الله عليه ما يرى نفسه، حتى من الصالحين ما يرى نفسه، يقول ألحقني بهم إلحاق، لأن الملحق كما ذكرنا لم يستكمل الشروط كما فعلنا في الملحق بجمع المذكر السالم. من هنا في المدود نقول أمد العوض ملحق بالمد الطبيعي، لأنه لم يستكمل الشروط، ليس وصلا ووقفا، انتبهنا كيف؟ وبعد الفاصل نتابع الكلام ونرى لوحات مد العوض، فانتظرونا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تكلمنا قبل الفاصل عن مد العوض، وقلنا بأنه هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين، ويلحق هذا المد بالمد الطبيعي. نرى التعريف على اللوحة والأمثلة، وننبه على بعض التنبيهات التي تتعلق بهذا الموضوع. نرى أمامنا على اللوحة مد العوض، وهو المد الثالث كما نرى، هو التعويض عن تنوين النصب، وليس أي تنوين، لابد أن يكون تنوين النصب، يعني لا رفع ولا جر، حالة الوقف. لما قلنا حالة الوقف خرج حالة الوصل، فلا مد عوض حالة الوصل، وإنما فقط في حالة الوقف. التعويض بإيش؟ بألف. لما قلنا بألف خرجت الحروف الأخرى كلها، التعويض بألف، هذه الألف تمد بمقدار حركتين، ويلحق يعني هذا المد بالمد الطبيعي. نحو، نرى الأمثلة أمامنا، عليما، عليما اسم من أسمائه تعالى منون، وكان الله بكل شيء عليما، فإذا وقفنا عليها نقول عليما، وكان الله بكل شيء عليما، لا نزيد ولا ننقص، حركتين تماما. أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، نقف عليها، أحدا، أحدا. ماء، أنزل من السماء ماء، كيف نقف عليها؟ ماء، ماء، هكذا نقف عليها بالتعويض عن تنوين النصب بألف. أريد أن أنبه على شيء، يعني هذه لما نقف على مد العوض علينا أن ننتبه ألا نختم صوتنا بقفل الوترين الصوتيين، يعني اسمعوني سأنطق الخطأ، وكان الله عليما حكيما، اسمعوا، حكيما، أحدا، أحدا. أنا الآن تعمدت أن أقفل الوترين الصوتيين، لما تعمدت أفعل ذلك ماذا سمعتم في آخر نطقي؟ سمعتم همزة، هذه الهمزة سببها قفل الوترين الصوتيين. فعلينا ألا نقفلهما ونترك بينهما مجالا لمرور الصوت والهواء. هكذا: أحد عليما حكيما، ما أحد. ولو سمعنا هذا الخطأ الذي نبهت عليه الآن من بعض المشهورين، يعني المشهورين جزاهم الله خيرا يعني قدموا، ولكن هذا الفم لحم ودم، قد يعني أحيانا القارئ يعني يفوته شيء. فلو سمعنا من بعض المشهورين أنه ختم المد عندما وقف عليه بهمزة بسبب قفل الوترين لا يقلد في هذا الأمر، علينا أن نبقيهما بعيدين والصوت يتخامد ويتلاشى. أعود فأقول: هكذا عليما حكيما، حكيما، أحدا، ماء، ماء. فيبقى الوتران بعيدان عن بعضهما والصوت يتلاشى شيئا فشيئا. هذا هو مد العوض، أمر سهل جدا. ننبه على أمرين يتعلقان بهذا المد. أما الأمر الأول، يستثنى من مد العوض ما لو كان تنوين النصب على هاء التأنيث. نحن نعلم عندنا في لغة العرب شيء اسمه هاء التأنيث، هي هاء تلحق الأسماء في لغة العرب، تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء. يعني مثلا: وشجرة تخرج من طور سيناء. وشجرة، لو وقفت عليها ماذا أقول؟ وشجرة، مع أنها مختومة بتنوين نصب، لا أقول وشجرة مثلا. انتبهنا؟ إذن يستثنى من تنوين من مد العوض ما لو كان مد العوض على هاء تأنيث. جنة، جنة ونعيمة، جنة لو وقفنا عليها جنة مع أن آخرها تنوين نصب، أحذف التنوين وأقلب التاء إلى هاء وأقف بهاء ساكنة، جنة، ولا أقول جنة مثلا. هذا التنبيه الذي قلته نراه على اللوحة التالية، وهو تنبيه ضروري لابد منه في مد العوض. نرى على اللوحة التنبيه الأول: لا يعوض عن تنوين النصب بألف إذا كان على هاء تأنيث، يعني إذا كان التنوين على هاء تأنيث، بل يحذف التنوين ويوقف على هاء التأنيث بالسكون. نحو، نرى الأمثلة أمامنا: وشجرة يوقف عليها وشجرة، وشجرة مع أن آخرها هاء تأنيث، نحذف التنوين ونقلب التاء هاء. كذلك الأمر بالنسبة إلى المثال الذي نراه في أسفل اللوحة: جنة يوقف عليها جنة، نحذف تنوين النصب ونحول التاء إلى هاء ونقف على هاء ساكنة. فلينتبه إلى هذا الأمر. ننبه على أمر ثاني، عندنا بعض الكلمات التي فيها تنوين نصب في القرآن العظيم قبلها ألف، يعني مثل كلمة ماء ألف ثم همزة، نراها في المصحف على السطر، وهي التي اخترع لها الخليل ابن أحمد صورة، لم يكن لها صورة في الخط، ونرى فوق الهمزة تنوين النصب، فكيف أقف عليها؟ أحذف التنوين وأعوض عنه بألف، فيصير النطق ألف قبل الهمزة وألف بعد الهمزة. هكذا: وأنزل من السماء ماء، ماء، فصارت الهمزة قبلها ألف، هذا مد متصل سيأتي معنا، وبعدها ألف. هذه الألف لا يقولن قائل ليست موجودة في الخط. لماذا ليست موجودة في الخط؟ لأن العرب لم تكن تجمع في الخط بين ألفين أو واوين أو ياءين، فهذا منطوق لابد منه، مع أنه مخالف، مو مخالف يعني فيه زيادة الألف والتعويض عن تنوين النصب، ليس له صورة في الخط، وهذا إجماع من كل القراء، لا علاقة له لا بحفص ولا بورش ولا بحد، كل القراء مطلقا يقفون على ماء ماء، وهذا المد مد عوض. إن أنشأناهن إنشاء، نقف عليها إنشاء، فالمد الذي قبل الهمزة متصل والذي بعد الهمزة مد عوض. قد يقول لنا قائل إنشاء أليس هذا همز ممدود آ، وأنت منذ قليل قلت إن البدل كل همز ممدود، لماذا نقول مد عوض ولا نقول مد بدل؟ لا نقول مد بدل لأن هذه الألف عارضة ليست في الوصل وفي الوقف، هذه الألف فقط في حالة الوقف مبدلة عن تنوين فهو مد عوض. أضف إلى أن ورشا الذي يعني لو الآن مضطرين نتكلم عن ورش، أضف أن ورشا الذي يمد البدل 4 و6 لما يقف على هذه ما يقول ما لا يفعل هذا ورش، بل يقف عليها حركتين كبقية القراء، مما يدل على أنها حتى عند ورش الذي يمد البدل هي عنده مد عوض بمقدار حركتين. ما قلته نراه على اللوحة الثانية التي تبين لنا التنبيه الثاني، نرى على اللوحة التنبيه الثاني: تقف العرب على ماء ماء، انظروا كيف كتبت لكم الألف بالأحمر حتى نبين بأنها زائدة على الرسم، بألف بعد الهمزة ولكنهم لا يكتبونها، لماذا؟ لأنهم لا يجمعون في الخط بين ألفين متجاورتين، وكذلك يقفون على كل ما شابه ذلك نحو إنشاء، يوقف عليها إنشاء. لاحظتم الألف التي كتبناها بالأحمر لأنها زائدة على الرسم. انظروا العبارة الأخيرة: وهذا المد هو من قبيل مد العوض، هذا المد من قبيل مد العوض وليس مد بدل، لماذا؟ لأن ألفه عارضة بسبب الوقف. وكذلك الوقف على شيئا، كيف نقف على شيئا؟ شيئا شيئا، ونسمي هذا المد أيضا مد عوض كما ذكرت لكم. هذا هو مد العوض وما يتعلق به، وهو المد الثالث من المدود التسعة التي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها. أنتقل إلى مد جديد من المدود التسعة وهو مد الصلة. الصلة هناك ظاهرة في لغة العرب عند نطق العرب لهاء الضمير. عندنا في اللغة العربية كما تعلمون الضمائر، في ضمير المتكلم، في ضمير المخاطب، في ضمير الغائب. ضمير الغائب في اللغة العربية إذا كان الغائب مفرد ومذكر هو، نقول إن هو كتاب هو. هذه الهاء الأصل فيها أنها مضمومة هو، وعليها ضمة وهي كناية عن المفرد، يعني الشخص المفرد الغائب، يعني ليس مخاطب ولا متكلم، وأنه مذكر ليس مؤنث مثلا، إنها صار مؤنث، فنحن نتكلم على إن هو على المفرد الغائب المذكر. ثلاث صفات: مفرد خرج المثنى والجمع، غائب خرج المتكلم والمخاطب، مذكر خرج مين؟ خرج المؤنث. هذه الهاء الأصل أنها مضمومة، لكن العرب في أغلبهم كانوا هذه الهاء إن سبقت بكسرة مثل به، أو بياء ساكنة مثل فيه، يكسرونها من أجل مجانسة الكسرة، يعني بدل ما يقولوا به، انظروا جربوها، به ثقيلة، به أسهل لأنه الفم يبقى في باتجاه واحد، به. كذلك في هو أو في هي، أيهما أسهل؟ أكيد في هي أسهل من في هو. فمن أجل مجانسة الياء التي قبلها أو الكسرة إن كانت قبلها، كانوا في هاتين الحالتين يكسرون الهاء. صار عندي هاء الضمير في لغة العرب الأصل أنها مضمومة، تكسر إن سبقت بياء ساكنة أو كسرة. هذه الهاء كانت العرب إن وقعت هذه الهاء قبل حرفين متحركين، قبل حرف متحرك وبعد حرف متحرك، إن جرى هذا فكانوا يعني بده يصير عندي ثلاث حروف متحركات، الهاء متحركة وقبل متحرك وبعد متحرك، حتى يخففوا من هالحركات كانوا يمطون حركة الهاء، بدل ما يقولوا إنه على رجعه لقادر يقولون إنه على رجعه لقادر. هو فهذا المط للحركة يعطي راحة للمتكلم أكثر ما يقول إنه على رجعه لقادر، صار متحركات كثيرة. فهذه الهاء تشبع، عرفتوا شو يعني تشبع؟ يعني تشبع الحركة، نمطها نطولها حتى تتحول من ضمة إلى واو إن كانت الهاء مضمومة، وتتحول من كسرة إلى ياء إن كانت الهاء مكسورة. لكن أعود فأقول شرط ذلك أن تقع الهاء بين متحركين. مثاله من كتاب الله إنه على رجعه لقادر، هذه الآية حوت مثالين، مثال الأول هاء مضمومة إنه، والمثال الثاني هاء مكسورة رجعه. لاحظوا بأن الهاء في إنه قد اكتنفها متحركان عن يمينها وعن شمالها، كذلك الأمر بالنسبة إلى الكسرة. ما قلت هنا راه أمامنا على اللوحة التي تبين تعريف مد الصلة، نرى على اللوحة مد الصلة هو صلة هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر بواو، صلتها بإيش؟ بواو متى إن كانت الهاء مضمومة، وبياء متى إن كانت الهاء يعني مكسورة. ما هو الشرط؟ بشرط أن تقع يعني الهاء هاء الضمير بين متحركين، يعني قبل متحرك وبعد متحرك. لاحظوا الله يسلمكم المثال القرآني الذي أمامنا إنه على رجعه لقادر. طبعا هذه الواو التي نشأت من تطويل الضمة ليس لها صورة في الخط، لذلك يعني الخط أقصد خط المصحف، لذلك علماؤنا ألحقوها صغيرة. انظروا كيف في المصاحف أو في المثال الذي أمامنا على الشاشة أن بعدها الضمير عندي واو صغيرة لونها بالأحمر لإبرازها إنه، نعم. ولاحظوا أن قبلها فتحة وبعدها فتحة، قبلها متحرك وبعدها متحرك، كذلك الأمر لو تابعنا التلاوة على رجعه لقادر، عيه أيضا هذه ضمير ومفرد غائب مذكر ووقعت بين متحركين لأن العين متحركة واللام متحركة، فأشبعنا يعني طولنا كسرة الهاء فتولد منها ياء منطوقة ليس لها صورة في الخط، لذلك علماؤنا ألحقوا ياء صغيرة مردودة إلى الخلف كما ترون، ياء صغيرة مردودة إلى الخلف كما ترون أمامكم في المثال القرآني، هذه الحرف ليس موجودا في أصل خط المصحف، ألحقه علماؤنا حتى ينبهوا تالي القرآن أن عليه أن يشبع ضمة الهاء في إن كانت مضمومة وكسرة الهاء إن كانت مكسورة. هذا هو مد الصلة. هل فيه صعوبة؟ ما أظن أن فيه صعوبة، هو عبارة عن هاء ضمير مفرد غائب مذكر قبل وبعد متحرك، إن كانت مضمومة طولنا الضمة، إن كانت مكسورة طولنا الكسرة حتى يتولد منها واو مدية وياء مدية تمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي. أعود فأقول يلحق وليس طبيعي، ليه؟ لأن هذا المد لا يظهر إلا في حالة الوصل، يعني إنه على، لو وقفنا ماذا أقول؟ إنه، ولا أقول إنه. من هنا لما اختل الشرط حرف المد المفروض يكون وصلا ووقفا، كالمثال الذي ذكرنا عيسى موسى قالوا، كل هذه مدود طبيعية تظهر في الوصل وفي الوقف، لكن إنه على هذه الواو المنطوقة التي ليس لها صورة في الخط لا تظهر إلا في حال الوصل، فإن وقفت أحذفها وأقف بالسكون، إنه على رجعه لقادر، فإن وقفت قلت على رجعه بها ساكنة. نبين أيضا على أمر، ننبه على أمر، هو هذه مد الصلة هذا ممكن يكون بعد يعني الحرف اللي في الكلمة الأولى، في الكلمة التي تلي الكلمة التي فيها الهاء. عندي إنه مثلا، شو الكلمة التي تليه؟ على الحرف الأول منها عين، ليس همزة. إن كان غير همزة أسمي هذه الصلة صلة صغرى. فإن صادف أن كان الكلمة التي بعد الهاء أولها همزة، بدل ما أقول صلة صغرى أقول صلة كبرى. يحسب أن ما له أخلده، لاحظوا أخلده أولها همزة، بدل ما أقول صلة صغرى أقول صلة كبرى. نرى ذلك على اللوحة التي أمامنا. أقسام مد الصلة: القسم الأول صلة صغرى. ما هي الصلة الصغرى؟ ليس بعد الهاء همزة قطع، نحو ما له وما كسب. لاحظوا بعد الهاء يوجد واو وليست الواو همزة. وأمه وأبيه، أيضا بعد الهاء واو ليست همزة، هذه اسم صلة صغرى. نعم. بينما النوع القسم الآخر من أقسام الصلة، الصلة الكبرى، أن يكون بعد الهاء همزة قطع، نحو ما له أخلده، الكلمة التي بعد الهاء أولها همزة، إلى طعامه أن، الكلمة التي بعد الهاء أولها همزة وهي كلمة أن. هذه هي أقسام الصلة الصغرى. أيضا نبقى مع اللوحة، اللوحة التي تلي ذلك. مقدار مد الصلة الصغرى: تمد الصلة الصغرى بمقدار حركتين وتلحق بالمد الطبيعي كما نرى أمامنا، نحو إنه على، تقرأ هكذا إنه على رجعه لقادر، تقرأ هكذا رجعه لقادر. هذه الواوات، الواو والياء الحمراء اللون، تمد بمقدار حركتين. التنبيه الأول الذي نرى أمامنا، عندنا عدة تنبيهات، سنأخذ تنبيها واحدا في هذه الحلقة. يكون مد الصلة في الوصل لا غير، فإذا وقفنا نقف بها إن ساكنة، نحو ماله وما كسب، نقف عليها ماله ولا نقول ماله، لا نفعل ذلك. إلى طعامه أن، يوقف عليها إلى طعامه ولا نقول إلى طعامه. فهذا التنبيه الأول، وبقي عدة تنبيهات تتعلق بمبحث مد الصلة، النوع الثالث من المدود الملحقة بالمد الطبيعي، نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نقرأ الصفحة المنهجية التي علينا، نعلق على ما يحتاج إلى تعليق منها وهو قليل، ثم نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يتصل ليصحح تلاوته، أو إن كان عنده سؤال. فحياكم الله بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله. نشرع إن شاء الله في تلاوة الصفحة المنهجية التي علينا في هذه الحلقة، وهي الصفحة 44 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومن الآية 260، الآية الأولى في الصفحة التي أولها: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن من، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل،

فأجعل الباء تتأثر بالضمة التي قبلها. ولا يصح أن أقول توبي طيلو فأجعلها تتأثر بالكسر التي بعدها، بل أسكنها مقلقلة هكذا، لا تبطلوا، لا تبطي، لا تبطي. كل حرف يأخذ حقه بدون تكلف وبدون يعني شيء مشوش. لا تبطلوا صدقاتكم. أيضا ننبه على كلمة ثم ادعهن يأتينك سعيا في الآية الأولى التي قرأناها. لو أردنا أن نبدأ بدء اختباري، واحد عم يختبر آخر، ادعوهن، كيف نبدأ بها؟ بدء اختباري لا يتعمد البدء بها، لأنه ليس قبلها وقف لا تام ولا كافي. لو حبينا نبدأ بها نقول ادعوهن، أيضا دال ساكنة مقلقلة، قبلها ضمة وبعدها ضمة. ما يصح ولا يصح أن أقول ادعوهن فأضم شفتي عند نطق الدال المقلقلة متأثرا بالضمة التي قبلها أو بالتي بعدها، لا يصح، بل علي أن أسكنها مقلقلة هكذا، أدعوهن، ثم أعود فأضم مرة ثانية من أجل العين، أدعوهن. كل هذا هو التجويد. التجويد أيها الإخوة كل حرف يأخذ حقه، لا يعتدي عليه الحرف الذي قبله ولا يتأثر بالحرف الذي بعده. لا خير من صدقة يتبعها أذى في الآية 263، يتبعها أذى منونة، لما وقفنا عليها قلنا يتبعها أذى، أذى، هذا درسنا الذي أخذناه اليوم مد العوض، أذى تنوين نصب، لما وقفنا قلنا أذى. عندي أشياء أخرى أحب أن أنبه عليها لكن معنا اتصال حتى لا نترك الإخوة على الخط. من معنا يا سيدي؟ السيد عبد الله من المغرب، تفضل أخي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله. تفضل حبيبي. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. تقرأ لورش؟ إن شاء الله. حياك الله. قال أولم تؤمن؟ قال بلى. يا سيدي نعم. لا تقل بلى، الباء لا علاقة لها بالموضوع. نعم. قال بلى، بلى الباء مفتوحة والتقليل يبدأ من فتحة اللام. قال بلى، قال بلى، أيوة، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أحسنت. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. لا تمد زيادة، جزءا، يعني هذا قلنا منذ قليل إنه نعم. مد عوض. نعم. جزءا، جزءا. ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ما شاء الله. في كل سنبلة 100 حبة. نعم. والله يضاعف لمن يشاء. أخي عبد الله إيتي بالغنة مع الإدغام. إيتي بغنة مع الياء. نعم يا شيخ. والله يضاعف لمن يشاء. أحسنت. والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم ثم لا يتبعون ما ما حلو هذا الوقف يا عبد الله. ما نعم. حلو الوقف. نعم. ما هو جميل ولا أذل لهم، يعني إذا أردت أن تقف. نعم. مثلا ولا أذى إذا وقفت عليها تقللها. نعم يا شيخ. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. أذى مقللة. نعم. نعم يا شيخ. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله فيك أخي عبد الله، ما شاء الله تلاوتك جيدة و يعني ما باين عليك انك درست التجويد، احيانا يفوتك بعض الاشياء الطفيفه لكن ما شاء الله جيد ومنضبطه باحكام ورش. بارك الله فيك اخي الكريم. معنا صفاء من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول معروف ومغفره خير من صدقة يتبعها أذى. يا بنتي قولي صدقة، أنطقي في الوقت ذاته ياء من الفم وغنة من الأنف. صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ما في وقف يا بنتي لا تبطلوا، وصلي الكلام بعضه ببعض. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. بارك الله فيك يا بنتي ما شاء الله، تلاوتك جيدة لكن في أجود. تابعينا وحاولي أن تتعمقي وإن شاء الله ربي بيبارك فيك. معنا الأخت رغد من عمان، سلطنة عمان. الأخت رغد. ألو، انقطع الخط. خير إن شاء الله. كان عندنا أشياء معنا إيهاب من السعودية، تفضل أخي إيهاب. إلهام من السعودية، تفضلي أخت إلهام. ألو، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفضي صوت التلفزيون يا أختي واسمعيني من الهاتف لو سمحتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخت إلهام حاولي لا تكرري الراء، الله يرضى عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بارك الله فيك يا إلهام، ما شاء الله، منذ أن قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متأكد كنت أنك متقنة لتلاوة القرآن، أنت درست التجويد كاملا أليس كذلك؟ أيوة أنا 12 سنة. ما شاء الله، واضح واضح من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واضح عمرك 12 سنة يعني؟ أيوة. ما شاء الله، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا بنتي. هل تحفظين شيء من القرآن؟ أيوة حفظت 18 جزء. طيب لازم تكملي، لازم لزوم، والآن احنا على أبواب الصيف، فحاولي أن تحافظ على 18 جزءا التي تحفظينها بالمراجعة، اعملي جدول مري عليها كل أسبوع، يعني 18 تقسيم 7 أيام، ممكن تراجعي يوميا جزئين ونصف أو 3 أجزاء، الله يرضى عليك. ثم زيدي عليها كل يوم ولو صفحة واحدة، القليل مع القليل يصبح كثير. أسأل الله لك مزيد التوفيق إن شاء الله. معنا الأخ تهامي من نيجيريا، تفضل أخي تهامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يا أخ تهامي فخم الطاء، فخم الطاء يا تهامي. لا تبطي، لا تبطي، فخم الطاء. أيوه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. لا تبطي فخمها ما استطعت. أيوة. لا تبطي. أيوة تفضل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. تمام. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الله يرضى عليك يا تلامي. بارك الله فيك، بارك ما شاء الله، تلاوتك جيدة وأنت يعني تعبت على نفسك، لكن بقي بعض الحروف القليلة، بالتدريب تتحسن وتصير تلاوتك ممتازة إن شاء الله. شكرا للأخ تهامي من نيجيريا، ونأخذ هذا الفاصل ثم نعود لتلقي اتصالاتكم، فحياكم الله. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، نتابع تلقي اتصالات من أحب أن يسمعنا تلاوته. معنا الأخ عامر من سوريا، تفضل أخ عامر. ألو. تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. أخ عامر، ربي ليس بعدها ياء، ربي أرني كسرة وعلى طول كمل. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. نعم. واعلم أن الله عزيز حكيم. سبحانه وتعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى والله واسع عليم. بارك الله فيك أخي عامر، ما شاء الله تلاوتك جيدة وأحيانا يفوتك بعض الأشياء، تابعنا وتستفيد بإذن الله تعالى. معنا الأخت سونيا من الجزائر، تفضلي. الأخت سونيا من الجزائر، انقطع الخط. الأخ بدر من السعودية، تفضل أخي بدر. الأخ بدر من السعودية معنا، كمان انقطع الخط. ألو، أيوة يا بدر معنا. أي نعم، تفضل سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل ما شاء الله فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. مرة ثانية يا سيدي هذا المقطع، شعرت أنه في شيء مو طبيعي، عيد المقطع الأخير. كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. بارك الله فيك أخ بدر، ما شاء الله تلاوتك جيدة والحروف واضحة، في بعض الدقائق للأحكام إن شاء الله بالمتابعة تتحسن، لكن على سبيل الإجمال جيد، بارك الله فيك. معنا الأخ كريم من فلسطين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخ؟ الله يحييك حبيبي، تفضل. الله يبارك فيك، اسمح لنا نقرأ على حضرتك. تفضل، متشرف. من أي من فلسطين؟ من رام الله. ونعم، بارك الله فيك، حياكم الله يحفظكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله فيك يا كريم، ما شاء الله تلاوتك ممتازة ممتازة ممتازة، وحروفك قوية وأحكامك صحيحة. هل تعلم القرآن يا أخ كريم؟ إن شاء الله سيدنا. تعلم ولا ما تعلم؟ اصدقني. نعم. القول. نعم، اصدقني القول، هل تعلم أم أنك لا تعلم؟ نعم أنا أعلم القرآن. لازم تعلم، وأنا أذنت لك أن تعلم، بارك الله فيك، الله يبارك فيك. أذنت لك أن تعلم، علم إخوانك وانفعهم وانشر القرآن في فلسطين، فلن تعود فلسطين إلا بالقرآن، بارك الله فيك. معنا الأخ أبو عمر من الأردن، تفضل أخي أبو عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. جزاك الله خيرا، ممكن نشارك؟ تفضل سيدي، نتشرف. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. بارك الله فيك أخي أبو عمر، وتلاوتك جيدة ما شاء الله، وصوتك ندي بكتاب الله عز وجل، زادك الله توفيقا. نختم بهذا الاتصال من أم يونس من هولندا. تفضلي أختي أم يونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم. لا تقلقي للذال يا أم يونس. وإذ قائذ امسكي لسانك. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم لا تخلطي يا أم يونس. جزءا لا تقولي جزء. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. سبحانه وتعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله. والله يضاعف لمن يشاء سبحانه والله واسع عليم. بارك الله فيك يا أخت أم يونس، تلاوتك جيدة وعندك أحكام صحيحة. أحيانا يفوتك بعض الأشياء، خاصة قلقلة ما لا يقلقل. العرب لا تقلقل إلا 5 أحرف فقط، قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، وما عدا ذلك لا يهتز أبدا، والباقي كان جيد. الله يفتح عليك يا أختي. نختم بالأخت ندى من السعودية. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي، الوقت صار ضيق، تفضلي بسرعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا ما في وقف يا أخ ددا. الذين ينفقونهم في سبيل أي مالهم؟ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. أختدى ما شاء الله تلاوتك جيدة، وودي أن أسمع منك المزيد. يا ريتك تتصلي في الحلقة القادمة حتى في أول الحلقة أول الاتصالات يعني حتى يكون معنا مجال أكبر. واضح تلاوتك جيدة لكن أريد أن أسمع المزيد لعلي أنبهك إلى بعض الأشياء وخاصة ما يتعلق في الوقف والابتداء. واضح أنك درستي وأن حروفك قوية وأسأل الله عز وجل أن يزيدك توفيقا. بتلاوة الأخت ندى نختم هذه الحلقة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن على أمل أن ألقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله على مائدة القرآن نتابع بحث المدود ونتابع التلاوة في كتاب الله عز وجل. أدامه الله علينا ولا حرمنا منه وجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.